Studying under the tutelage of Pandit Pragnath, the Indian singer, and he wanted to make a record that bent the sound of his trumpet to become and evoke a human voice. So it's very different from all of his other compositions. I think it's his absolute masterpiece of a record, and yeah, it evokes a lot. I hope you enjoy it. I will play the track in its entirety. Thank you. next track I will play is a track called Black Woman by Linda Sharrock and Sunny Sharrock, a couple who made this phenomenal album, also called Black Woman, in 1968. I had the pleasure of meeting Linda Sharrock a few years ago, and I programmed her at a festival I was curating. And yeah, she is a powerhouse. Enjoy this crazy track. Ooh. next track I will play for you. The sound quality isn't so great because it is a SoundCloud live recording. It's of a very famous but very unknown singer called Ebtissam Lutfi from Saudi Arabia. She's still alive, but she is a complete recluse, made very many songs, and is very popular in the region, but has very few actual albums released under her name. She was one of the very first women to perform in public spaces in Saudi Arabia and on public radio. And she just enjoyed this control that she had over the state in allowing her to do things that were not allowed. She's absolutely amazing. I'm sorry the quality of this isn't so great, but this is the only recording that exists of this beautiful rendition of a Asmahan song, another very famous Arabic singer. الهوى أو ضياع أفدي إن حافظ الهوى أو ضياع ملك الفؤاد ملك الفؤاد فما عساي أن أصنع ملك الفؤاد فما عساي أن أصنع يا لم يذق ظلم الحبيب كظلمه من لم يذق من لم يذق ظلم الحبيب كظلمه حلوة حلوا فقد جهل المحبة والدعا حلوا فقد جهل المحبة والدعا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل فترى ترى ما ألاقي من بلاء وانا باقي عالي مرة على الطبقة هذه وزبت أختكم يا ويلكم بعذاب النكر صبحا ومساء غللوني قيدوني ضربوا جسمي النحيل مني بالعصا قيدوني غللوني أفعلوا بي كل ما شئتم جميعا من بلاء فأنا كارهة بغيكم ويقيني موت شيء يرتجى. The next track I will play for you is by a Abenaki Aboriginal filmmaker and singer. Her name is Alanis Abobsawin. She was born in the northeast of North America, Turtle Island, and she is currently 93 years old and made one album in the 70s, 80s. She started recording it in the 70s, released it in the 80s, and has never made any other records since then. But she has made 53 feature-length films. She's quite an accomplished filmmaker, and her whole body of work has always been dedicated to the Aboriginal struggle of North America. This is a track called Theo Part One from her wonderful masterpiece of an album called Bush Lady. Voici mon tambour, c'est l'esprit d'un vieux caribou qui vit parmi nous. Quand vous entendez le son du tambour, dites-vous bien, c'est l'Indien. Il est toujours là. Le son du tambour, c'est le son de la vie. C'est le cœur qui bat. Oh, oh, oh. Quand j'étais petite fille, j'avais deux amis. Alanis et cousin de ma mère. Théophile Panadi. Tante Alanis. Elle était belle. Elle faisait des paniers et elle m'aimait. Théo, lui, il me racontait l'histoire des Abenaki. Ooh. C'était en 1759. Depuis la mi-septembre, nos guerriers étaient partis à Québec rejoindre Montcalm. Notre peuple fêtait. C'était le retour de la chasse. Ça chantait, ça dansait. Ça se passait dans la grande maison du conseil, tout près d'ici, près de l'église d'aujourd'hui. De temps en temps, il y en avait qui sortaient dehors pour se rafraîchir. Une jeune fille qui s'attardait dans le noir. Il faisait très noir. Elle entendit une voix étrangère qui l'appelait. C'était un Mohican. Avertir. Pas très loin d'ici, il y a les Blancs qui vous surveillent. Durant la nuit, ils viendront détruire votre nation. Faites vite. Protégez les vieux, les femmes et les enfants. Absolute wonder of a record, and he has not made other music other than that. There is a second LP under his name, but it's also other tracks that are taken from this session. And since then, he has just disappeared musically from the face of the planet after dropping this album that I consider to be a very huge influence on my my personal composition, and I know a lot of people who also cite this album as a very important reference point for what they do. Here it is. The track is called Summer Sky. Thank you. Pieces, but reduced down to minimal compositions. and I will play this until the end of our time. It is a 60-minute piece, but I will only play it for about 5 minutes. مليت مليت مليت ودي بحد غيرك قالت لي مليت مليت مليت ودي بحد غيرك احنا معاكم من صوت الخليج روحك غني مشاويرك جمع جروحك جروحك غني مشاويرك قالت لي مليت مليت مليت ودي بأحد غيرك جمع جروحك غني مشاويرك جمع جروحك جروحك غني مشاويرك وإذا قضى صبرك إذا قضى صبرك جرب صبر غيرك جرب صبر غيرك جرب صبر غيرك جرب صبر غيرك ولو أشغلك أو عذبك لو أشغلك أو عذبك طيفي ابكي وإذا بكيت أكتب بدمعك شعر أكتب بدمعك شعر أكتب بدمعك شعر واشكي لمراسيلك وبوعدك إذا صرخ جرحك ونادى دمعتي تنزل عليك وبوعدك إذا صرخ جرحك ونادى دمعتي تنزل عليك وبوعدك إذا صرخ جرحك ونادى دمعتي تنزل عليك بوعدك إذا صرخ جرحك ونادى دمعتي تنزل عليك بضحك على أيامي معك واخذ على غدري عهد ما يخلص لغيرك ما يخلص لغيرك أعذرني أعذرني مليت مليت مليت الصدق المشاعر ما تبيني ما تبيني يا نور أيامي وسنين اللي مضت يا الظلام اللي بيجيني ما تبيني ما تبيني ملت الصدق المشاعر ما تبيني ما تبيني يا نور أيامي وسنين اللي مضت يا الظلام اللي بيجيني ما تبيني ما تبيني ملت الصدق المشاعر ما تبيني تبيني يا نور أيام سنين اللي مضت يا الظلام اللي بيجيني ما الأيام وسنين اللي مضت يا الظلام اللي بيجيني ما تبيني ما تبيني ملت الصدق المشاعر ما تبيني ما تبيني يا نور أيامي وسنين اللي مضت يا الظلام اللي بيجيني ما تبيني. احنا معاكم صوت الخليج. ملت الصدق المشاعر ما تبيني ما تبيني يا نور أيام وسنين اللي مضت يا الظلام اللي بيجيني ما تبيني ما تبيني ملت الصدق المشاعر ما تبيني ما تبيني يا نور أيامي وسنين اللي مضت يا الظلام اللي بيجيني ما بقى فيني بقايا أتركيني سل الحزن غدرك خناجر وما لقاني Thank you so much for being here and listening to this music. Have a lovely day. Sitar? Yes, yes, yes, yes. This is the name of the album? The name of the album is, it's the name of the composer is Darvish Dolachani. It's called Electronic Music for Tar and Sitar. Okay, I love this one.